بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس 12. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال. نعم. ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشفاعة موضوعها عظيم، لأنها ضل بها كثير من الناس حيث لا يفهمونها. فالشفاعة هي الوساطة في تحصيل الطلب لمن هو عنده. يكون إنسان له طلب عند أحد فيأتي بمن يتوسط له في حصول هذا الطلب. الشفاعة عند الله وعند الخلق أيضا، الشفاعة عند الله والشفاعة عند الخلق فيما يطلب منهم، الملوك والسلاطين والأغنياء. أما الشفاعة عند الخلق فالله جل وعلا قال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة عند الخلق فيما ينفع الناس مطلوبة وفيها أجر، اشفعوا تؤجروا، قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. الشفاعة عند الخلق فيما ينفعهم، فيما ينفع المشفوع له مما هو مباح وحق، وهذا فيه أجر، وهي من بذل الجاه ومن بذل المعروف والإحسان إلى الناس. وأما الشفاعة عند الخلق في طلب شيء محرم هي شفاعة باطلة ولا تجوز، كالشفاعة في الحدود إذا وجب على شخص حد فلا يشفع له أحد، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. لا يجوز الشفاعة في إسقاط الحدود والتعزيرات الرادعة لمن وجبت في حقه، هي شفاعة محرمة. قال صلى الله عليه وسلم: من آوى محدثا فعليه لعنة الله. لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو الذي وجب عليه حد من حدود الله، غير في الدين أو أحدث بدعا في الدين، يأتي واحد يشفع له لئلا يجرى عليه شيء، فهذا شفاعة محرمة ولا تجوز. ولما وجب الحد على امرأة من بني مخزوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، جاء قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، يريدون منه أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقطع يدها. فأسامة كلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب الرسول على أسامة، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا يجوز الشفاعة في إسقاط الحدود، من يشفع فيها فهو ملعون. أما الشفاعة فيما ينفع الناس من طلباتهم وما فيه فائدة لهم ولا يضر أحدا فهذا شيء طيب، يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، هذه الشفاعة عند المخلوقين. الشفاعة عند الله سبحانه فلا تجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله عن قوله وعمله من أهل التوحيد وأهل الإيمان يستحق العذاب على ما حصل منه، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع له الملائكة أو الأولياء والصالحين عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذه شفاعة ثابتة بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده؟ أي لا أحد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، خلاف الملوك والسلاطين يشفع عندهم ولو لم يأذنوا، أما الله جل وعلا فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، لكن وجب عليه عذاب بذنبه أو دخل النار بذنبه، فيشفع له الشافع لإخراجه من النار، فهذه شفاعة حق. إذا توفر الشرطان فهي شفاعة حق. فالأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط وهم الأطفال الصغار يشفعون لآبائهم عند الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة هي الشفاعة المثبتة في القرآن والسنة. أما الشفاعة المنفية فهي التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان، إما أن يشفع ولم يأذن الله له، وإما أن يشفع في من لا يستحق الشفاعة من الكفار والمشركين. قال الله جل وعلا في المشركين والكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فلا تنفع الشفاعة في هؤلاء الكفار والمشركين، لا تنفع. إنما الشفاعة لعصاة الموحدين فقط، هذه هي الشفاعة المثبتة. أتوفر فيها شرطان: الإذن من الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان من يرضى الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من رضي الله عن قوله وعمله، فهذه هي الشفاعة المثبتة. قد ضل فيها كثير ممن لم يفهمها أو ممن اتبع أهل الجاهلية يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين ويقولون نحن نعلم أنهم ما ينفعون ولا يضرون لكن نريد منهم الوساطة يشفعوا لنا عند الله. الله ما أذن في هذه الشفاعة ولا شرعها، فها الشفاعة غلط فيها خلق كثير قديما وحديثا. فأنت لو سألت عباد القبور والأضرحة الآن ونحن نعلم أنهم عباد وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، لكن هم صالحون نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. ما تطلب الشفاعة منهم، تطلب الشفاعة من الله. اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، تطلب من الله ما تطلب من المخلوق. الشفاعة أمرها عظيم، وظل بها كثير من الناس، فيجب فهمها ويجب معرفة شروطها حتى يكون الإنسان على بصيرة، وحتى يبين للناس هذا الأمر الخطير الذي هلك به كثير من الناس، إما لأنهم لم يفهموا موضوع الشفاعة، وإما لأنهم عندهم في قلوبهم اعتقاد سيء في الأولياء والصالحين، وأنهم ينفعون ويضرون. ولو قالوا حنا ما نعتقد أنهم ينفعون ويضرون، لو أنهم يعتقدون أنهم ما ينفعون ولا يضرون ما لجأوا إليهم. فيجب معرفة هذا الشيء، تبصر به، بيانه للناس، فإنه أمر مهم جدا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.